في تدريسه مخلص ويعرق ويكتب على السبورة ويعطي تمارين ورجل صادق. فلما يشوف طالب غير مركز معه يزعل ويلتفت عليه يقول له يا ابني احنا بنعرق احنا بنعرق عشانك يا ابني، يعني ما يصحش كده. وهو صادق، يعني انا اقول حقيقة في التقارير احنا بنعرق يعني فعلا، حتى اني احيانا لما ارى احيانا يعني وجودنا معهم والتعب الذي نلقاه احيانا في سبيل يعني اننا نؤدي شيئا اتعجب اقول يا اخي اذا اولئك الذين يصورون افلام وثائقية مثلا او غيرها هذا كم يستغرق في التصوير، لولا اننا نحتسب الاجر فعلا. والانسان يقول اللهم اني احتسب الاجر يعني في جلوسها الاربع ساعات في الشمس او الثلاث ساعات، اللهم فاجعلها لي شاهدة عندك. اذا غيرنا يا اخي اللي يتعب عفوا لاجل تصوير اشياء فاضحة، اشياء مخلة بالادب، اشياء تدعو الى الرذيلة. تعرف بعض المسلسلات مع الاسف وبعض الافلام، ليس بعض بل كثير منها يدعو الى رذائل والى فساد. يا اخي كل هذا التعب مثل ما قال الله عاملة ناصبة تصلى نار حامية، يعني احنا نتعب ونقول اللهم اجرنا على هذا التعب، لكن الانسان لما يتعب يا جماعة ولا يحتسب، هذه المشكلة. في خلال طبعا نحن في حلقتنا اليوم سنستعرض عددا من التقارير، انتم ما شاء الله ارى معكم ايضا كثيرا من الايميلات، كثيرا من الرسائل التي وصلت في الفيسبوك والتويتر سنقرأها ايضا. عندنا ايضا تقارير مؤثرة سوف نمر عليها سريعا، عندنا ايضا اتصالات من بعض الاخوة والاخوات المشاركين، وان كنت اظن اننا قد لا نستطيع ان نستقبل كثيرا من الاتصالات لان السيناريو يعني مضغوط شوي في المواد التي سنعرضها، لكن يعني انتم مثل ما يقولون تستاهلون الواحد يعرق، يعني تستاهلون من يتعب لاجلكم. وفعلا والله يا اخي جمهورنا انا مدين لهم جزاهم الله خير، يعني بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى. يا اخي لما يكون جمهور يتفاعل معك تفاعلا صادقا، يرسل لك تقول لهم تبرعوا يتبرعون. يا شيخ لما تكلمنا في حلقات افريقيا عن جمع مصاحف باللغة السواحلية لارسالها الى افريقيا، جمع يا اخي اكثر من 190 الف مصحف من جمهور البرنامج جزاهم الله خير ومن غيره ممن تأثروا وبدأوا يرسلون الى مكتب الدعوة اللي مسؤول عن اهل المصاحف ويودعون في حساب مكتب الدعوة. طبعا ما انا مالي دخل في الموضوع، انما انا وصلت بينهم وبين مكتب الدعوه ونفع الله بهم. تكلمنا يا اخي ايضا عن بناء المساجد هناك وربطتهم بجمعيات موثوقه في افريقيا، واذا بالاخ يتصل بي يقول يا شيخ ابشرك بني كذا مسجد وكفلنا كذا من الايتام. يا اخي جمهور والله يستحق انك تفتخر به وتقول بيض الله وجوهكم، فعلا تشعر جمهور صادق يريد الخير ويقول بس ان دلني وين القبله وانا اصلي، دلني أين مكان الخير، أين الطريق اللي أستطيع أن أقدم فيه وأنا مستعد أن أعمل معك. فأسأل الله ألا يحرمكم الأجر، والله إني أقول صادقا الله لا يحرمكم الأجر أيها الجمهور الطيب أيها الجمهور المبارك، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. سنبدأ اليوم ببعض اللطائف، بعض التقارير أحيانا أثناء تصويرها أو أحيانا في المجيء إلى هنا يحصل بعض الكواليس التي لا تخلو من متعة أحيانا. بينهم كن مثل جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم شباب، كيف حالك اليوم؟ ما في زحمة. السلام عليكم، كيف حالك شباب؟ ما شاء الله احنا معنا سيديات بس انا ودي نوزعها. الله يا عبد الله عاد يا جماعة اللي سيارته فيها سيدي يشتغل ياخذ من لك عبد الله سيدي. يلا يلا وزع وزع وزع، صل على الله يرحمه سيدي بريالين. الله يجزاكم خير شباب، انا مسوي بشيء اعوذ بالله. والله خلي بشوف والله رقم صريح عاد رقمي وموقعي. والله انك والله انك صادق، شوف في مخباتي ارقام جاهزه صدق. هذه مير ما يحتاج. والله لا بلغ الهيئة إذا رجعنا جدة. أوريك يا أبو أحمد هنا خذ راحتك. إيه خذ راحتك وبعدين نتفاهم. الله يحييك. ما شاء الله أقدر أنا الذاكرة ترى عندي ما هي جيدة. لا والله مو بالذاكرة، إلا ما شاء الله عليك مستمتع بحياتك ومشي أمورك. الحمد لله. يلا أنت وفقك. يلا. عندها أربع عيال. نعم. واحدة من الحريم تزهم عليك الحين. الله يعين. رد عليها ما حنا. لا. لا مخالفين. ما هي من الحريم. وهذاك جلتها عبد الكريم، هذاك نجيب.

سمعونا اعطونا بعض ما عندكم من رسائل الناس. لا بس عشان قبل شوي شفنا التقرير حق الموت والقبور وكذا فهذه يعني مشاركات عن حلقات الموت اللي كانت قبل كذا. فبيقول هذا عزيزة خالدي يقول انا ساكن في شقة مع اصدقائي طلاب جامعة افتقدنا اثنين منهم في حادث وكان باقي على تخرجهم اسبوعين. لا اله الا الله. ف يعني الواحد تأثر بالأشياء هذه وانه كيف الموت ما يعرف انت باقي لك اسبوع باقي لك ايش باقي لك وقتك جاء لازم ياخذك اجلهم لا يسخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. الله المستعان. في غيره دكتور انس برضو بالنسبه للموت هو يعني الاخت راكب. دكتور انس انت هل سبقا مات بين يديك احد في المستشفى؟ ليس مات بسببك مات بين يديك يعني ولا الاخطاء الطبيه كثيره يعني. لا والله بالنسبه انا لي بالنسبه عشان انا رحت الصومال ف رايت اشخاص يموتون الاطفال وهم يموتوا بين رايته يموت بين يديك صف لي كيف المنظر اللي تراه؟ المنظر طبعا احنا ندخل على الاطفال وهم يعني يحتضر هو يحتضر فانت مجرد انك تمسكه وتشيله فانت يعني اللهم بس بتحطه بين يدك عشان هو حيموت لكن انت ما تقدر تنقذه ابدا ما اقدر. هل حملت بين يديك طفلا ومات وانت تنظر اليه؟ خلاص يعني هو كان في رمق الاخير وطالع في عيني وطالعت في عينه. كم عمره؟ توقف القلب توقف النبض توقف التنفس عمره ما بين 3 سنين لـ 4 سنين 5 سنين لكن طبعا بالنسبه للاجسام هم تكون متاكله ومتهاتك فبالنسبه للاوضاع اللي هناك في الصومال الان تحسنت والله الحمد تحسنت الفترة ورجعت حسب ما بسمع يعني في الاخبار وكذا بالنسبه للمشاكل اللي بتحصل حرب ما دام ذكرنا الصومال خلنا نطلع على افريقيا ناخذ لفه معكم في افريقيا ثم نعود للاستديو باذن الله. نحن إذا مرضنا ندعو الله سبحانه وتعالى نقول لا أقرأ يا غارس اشفنا أعطنا الشفاء. نحن إذا جعنا نقول يا ربي أعطنا طعاما. نحن إذا مرض أولادنا نقول يا ربي اشفي أولادنا. نحن إذا أردنا نتزوج ندعو الله أن يوفق بيننا وبين زوجاتنا. إذا كنا نحن نعبد الله ونحبه فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا كله. أنا سيما يقوى مونغو أميريكا unaniusima wa milele yule atakayemtumikia hapa duniani akamwomba peke yake akamnyenyekea peke yake akamwabudu peke yake basi kamwambia kitu kinachoitwa aljanna kwa kiarabu ametaja kwa lugha yetu kisha akasema maana yake ni pepo maana yake uzima wa milele maisha yaliyo bora kabisa ambayo ndani ya maisha yale kuna kila kitu ambacho duniani hakuna kuna sherehe zote kuna vinywaji vyote kuna kila aina ya pombe ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya waja wake hapa duniani Mwenyezi Mungu kuna vitu ambavyo katukataza kwa mfano anasema kuwa katika vitabu vitakatifu haipaswi mwanaume na mwanamke wakafanya mapenzi kabla ya kufunga ndoa lakini siku hiyo katuwekea wanawake wengi yani mwanaume mmoja anaweza kapoa zaidi ya wanawake wangapi أريدهم أن يقولوا ورائي الشهادة ممكن الله يفتح على قلوبهم كلهم رددوا ورشي أنا أقول بني أنا أقول بشيني كنت ديني في الإسلام ديني أما نبي ووتنا نتومي إبنا أنا سيما كونجيا كواتيا أكونا غرام أجينجي غومبي أطوي غومبي أطوي بيسا أطوي مبوزي نمانينا تونا يتامك بيتامك بس تياري نويب شكوا katika wale waislamu ambao wamemkubali Mungu na wanamnyenyekea Mungu. Hivyo nasema anaweza akawasomea maneno haya na anasema nyuma yake atajisikia furaha. Kuna mstaadin. Jamani naomba tutulie anasema kitu tumpatishe anasema. Kidole hivi kidole hivi. Ashhadu ashhadu anna la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستا أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. طيب أسألك عن أفريقيا شوي كانت هذه رحلة حقيقة إلى أفريقيا وفعلا أفريقيا